السلام عليك. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة. سبق لنا هذا الإسناد كثيرا وهو إسناد مشتهر، والحديث هذا رواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك رحمه الله، هو متفق عليه بهذا الإسناد. قال: عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام. قوله يعقد الشيطان أي يربط أو ينفث، يعقد أي يربط أو ينفث، إما أنه يربط وإما أنه ينفث، والنفث هو عقد، كما قال الله جل وعلا: قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فالنفث فالعقد كناية عن النفث، فهما متلازمان، فمن نفث فقد عقد ومن عقد فقد نفث. قال: يعقد الشيطان، الشيطان اسم جنس ليس مقصودا لوحد واحدا بعينه، وإنما جنس الشياطين، أي شيطان يعقد الشيطان. ولهذا عندما تتكلف الشراح هل هو إبليس أم هو ذريته أم هو المصاحب القرين أو هذا كله لا معنى له. قلنا كثيرا أن الشراح نعم يتعبون أنفسهم في بحث ما لا يفيد، ومنه هذا، أكان ماذا إن كان إبليس أو كان القرين أو كان غيره لا فرق. قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. القافية هي مؤخر الرأس، قافية الرأس هي مؤخره، ومنه سميت القافية قافية لأنها هي آخر البيت، فالقافية هي قافية الرأس ومؤخره. قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام. والعلم والله تعالى أعلم أنه يعقد على القافية لاحتمالات. الاحتمال الأول أنه من عادته الاختفاء، لا يستطيع المواجهة فلا يأتي بالوجه، وإنما هو يختفي، ولا يستطيع أن يختفي إلا إذا كان من الخلف، فلا يستطيع أن يأتي في وجهه، ولهذا هو يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا يستطيع أن يكون قبالة وجهه. وقيل بأنه يعقد لأن مكمن النوم ومكمن المكمن العقل والانتباه نعم هو في القافية. والآن الطب الحديث يبين في تشريح الإنسان أن المخيخ ونعم إنما هو في مؤخر الرأس، ليس في مقدمة، وإنما مركز الأعصاب ومركز التركيز ونعم إنما هو في مؤخرة الرأس. قال: على قافية رأس أحدكم إذا هو نام. إذا هو نام يعني أنه لا يفعل هذا إلا بعد النوم. قال: ثلاث عقد، يعقد ثلاث عقد. ولماذا اختار ثلاث عقد فقط؟ قيل لأنه لا يستطيع إلا لم يمكن من العقد إلا ثلاثة فقط، هكذا مكنه الله جل وإلا فإنه يريد أن يجعل أكثر من عقدة، ولكنه لم يمكن إلا من ثلاث. وقيل إنه تكفي كافية لجنس الإنسان أن نعم أن يجعل عليه نوما طويلا، ولكن إذا فعل هذه الأشياء الثلاثة استاتي نعم فإنها تفك هذه العقد. قال: على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. وكيف ينفثها؟ أي ينفث عليه هذه العقد، يعقدها وينفث عليها. وهذا الشيء الشراح اختلفوا هل هو نفث حقيقي وعقد حقيقي أم هو مجازي، هل هو على حقيقته أم هو مجازي، يعني فقط الشريعة تقول ثلاث عقد وإنما هو مجاز عن كثرة الوسوسة وكثرة التلبس وكثرة، لا صحيح أنه حقيقي وليس مجازي. والأصل حمل الأحاديث على حقيقتها، هذا هو، نحن أمرنا بفهم نصوص الشارع من كلام الله ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقته. قال: ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل، أي مع عقده ونفسه نعم يقول هذا الورد: عليك نوم ليل طويل، عليك ليل طويل. في كلما عقد قال عليك ليل طويل. وهذا القول هكذا أخبرنا الله جل وعلا، أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه مؤثر على الدماغ وعلى التصور. عندما يقول عليك ليل طويل كأن الدماغ يستجيب لهذا الكلام، وأنه يستجيب له ويكون مبرمجا على هذا الكلام عليك ليل طويل، ويأتيه هذا النوم. قال يضرب كل مكان كل عقدة عليك ليل طويل. رواه مسلم في أحد رواياته عليك ليلا طويلا، أي بالنصب، وهذا يكون على الإغراء، يعني على الإغراء كأنه يغريه. وهذا الذي قلنا قبل قليل أنه يؤثر على عقله الباطن، كأنه يقول عليك ليل طويل ليلا طويلا، كأنه يريد أن يقتنع بهذا الكلام. قال عليك ليل طويل فارقد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده. الحمد لله، إذا استيقظ ذكر الله وقال لا إله إلا الله انحلت عقده من هذه العقد. وهذا هو الوحي، هذا هو النور الذي دائما نتكلم عنه. من سيخبرنا عن هذه المعاني؟ من الذي سيخبرنا أن الشيطان يعقد على رؤوسنا؟ ومن الذي سيخبرنا كيف نحل هذه العقد إلا هذا النور المبين الذي لا يمكن في العلم الحاضر ولا في العلم أن يكتشف مثل هذه الاكتشافات. نعم. فإذا قام وذكر الله، قال فذكر الله ولم يخصص، وإنما أي ذكر، أن يقول لا إله إلا الله سبحان الله، أو يقرأ آية من القرآن، ذكر الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، هل خصص؟ ما خصص. والذكر يا إخوان، الشريعة فتحت الباب له فتحا عظيما. قال الله جل وعلا اذكر الله ذكرا كثيرا، هذا هو قاعدة الذكر. ولهذا من الخطأ الكبير يا إخوان، من الخطأ الكبير أن نبدأ ونقول للناس لا تذكر الله إلا بما ورد، وإنما نقول الله جل وعلا أمر بالذكر والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالذكر، لكن المواضع التي جاءت السنة في قولها نعم تقدم وتقال، ولكن هل ينفي أن يعني هذا أن ما نقول غيرها؟ كلا. إذا أصبحت هناك أذكار للصباح، أليس كذلك؟ لكن هل من أذكار الصباح مثلا أن يستغفر الإنسان 100 مرة؟ ما ذكر في الحديث. لكن لو أن الإنسان أدرجها في أذكاره، نقول وقف أنت أخطأت، جيبه. هذا من الخطأ الكبير ومن الصد عن الذكر هذا الكلام. وللأسف أن هذا هو الدارج عند من حتى من يعني من ينتسب للسنة ويخشى من البدعة. طيب كيف نستجيب للأمر؟ الله يقول اذكر الله ذكرا كثيرا، كيف نستجيب للأمر؟ هل نجعل أوقاتنا كلها، نسأل الله السلام وأنا الله المستعان على تقصيرنا، نعم، ولكن هذا هو الواجب، أن نذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبنا. إذا اكتفينا بالوارد نعم فإن ستنتهي ولا وليس عند الإنسان فيها. لكن الشريعة فتحت الذكر، فتحت الدعاء. لا ينبغي أن، لماذا أقول هذا الكلام؟ سمعنا قبل أيام عندما الشيخ عايض نعم تكلم عن مسألة أنه قال دعاء نعم، وهو الذي الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، سيأتينا إن شاء الله من حديث كعب الأحبار، نعم، أن كعب الأحبار يقول لولا دعاء أدعو به لجعلتني يهود حمارا، يعني أنهم سيتسلطون علي. فكان يقول من دعائه أعوذ بوجهه الكريم، أعوذ بوجه الله الكريم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامة التي لا وبأسماء الله الحسنى كلها التي لا يغادرهن برا ولا فاجر، نعم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. طبعا هذا ثابت عن كعب الأحبار، لا أشكال فيه. فصارت قضية حتى نعلم أننا في أزمة، حتى نعلم أننا في أزمة. صارت قضية وسودت المداد وألفت الرسائل وألفت الفتاوى وكتبت ورد، والمسألة يا أخوان والله ما تستحق كل هذا، ما تستحق أبدا. لماذا؟ لأن أولا ننظر قائل هذا الكلام هل قال أيها الناس اتركوا الأذكار كلها واكتفوا بهذا؟ هذا خطأ، هذا خطأ إن كان قيل بهذا القول، أليس كذلك؟ هذا واحد. الشيء الثاني، هل هذا الذكر الذي هو فيه الذي ذكر كعب الأحبار جيد أو فيه طلاسم أو فيه تعظيم لله؟ ها، فيه تعظيم لله وفيه دعاء عظيم جدا بأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم. نعم. الشيء الثالث، هل القائل لهذا الذي قال لهذا الكلام هل أمر الناس بهذا؟ هل قال الناس افعلوها وقولوها واتركوا غيرها؟ لا، وإنما هو يروي قصته ويروي أثر هذا الدعاء وأثر غيره. نعم. ولهذا من أرى أنه هناك قصور، ولهذا لو رجعنا إلى شراح الموطأ الإمام مالك ما وجدنا أحدا علق على كعب الأحبار وقال له هذه الشبهة التي تتكرر عندنا في كل يوم. ما واحد قال انتبهوا كلام كعب الأحبار هذا ترى غلط، كلام الأحبار هذا مردود بالأحاديث الواردة بالأذكار الواردة، وانتبهوا. وشروح الموطأ كلهم علماء، ما أحد يرد على كعب الأحبار إلا نأتي في القرن هذا ونقول هذا الكلام غير صحيح، وهذا لا يمكن يا أخوان. دعونا يعني دعونا من من من من من القواعد التي لا أصل لها. نعم، نحن نقول ما ورد أفضل، ما ورد أحسن، ما ورد أجمل، ما ورد هو الذي، نعم، ولكن ما المانع أن يجعل الإنسان له ذكر؟ ولهذا لما رأينا لما نرى ابن تيمية رحمه الله نرى أنه يستدل بكلامه، نعم، على هذه الأقوال التي يقولونها وهو لا يطبق وهو لا يوافقهم على فهمهم. الإمام ابن تيمية يقول عن ابن القيم رحمه الله أنه يقول بين أذان الفجر وبين الإقامة يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 40 مرة، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، وفيه تحديد بالعدد، وفيه من وين جاب هذا؟ ولكن هذا هو شأن السلف. شأن السلف هو ذكر الله كثيرا، ذكر الله كثيرا، الاستغفار، التسبيح، الإنسان يختار ما شاء من التسبيحات، من التهليلات، من التحميدات، ويحرص على الوارد ويزيد عليه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قدير 100 مرة لم يأتي الحديث، لم يأتي حديث إلا رجل زاد عليه قال مثله أو زاد عليه. سبحان الله بحمده إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. هذه الهجمة وهذا التأسيس لهذا الكلام هو حقيقة مدفعة عن كثرة الذكر تماما. يعني واحد يقول لك والله أنا سأصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة الصبح و100 مرة في المساء، ما المانع من هذا؟ ما المانع من هذا؟ من الذي يمنع هذا؟ من الذي يمنع هذا؟ إلا إن كان يقول هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تشريع. نقول لا يجوز لأحد أن يشرع. ليش فعلت هذا؟ قال لأن الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة فاضلة وأنا أحب أن أكثر، ولو استطعت أكثر من 100 لفعلت، ولكن الإنسان يحب أن ينظم وقته. نعم. ولهذا الأئمة عندهم أوراد يا أخوان. الإمام النووي له ورد، له حزب، له ذكر، له ذكر، يجلسون ساعة ساعة ونصف وهم يذكرون الله. طيب لو اكتفوا بالوارد ها ما جلسوا ساعة ونصف، حتى ابن تيمية يجلس حتى يرتفع النهار ويقول هذه غدوتي. وين ارتفع النهار في الذكر بالوارد؟ قليل. كان هذا معهودا. فإذا قررنا وأصلنا هذا المشكلة، والمشكلة ماذا؟ أن كعب الأحبار إنما هو دعاء وليس ذكر، حتى هو استعاذ بالله لدعاء، يعني هو الآن يقول أستعيذ بالله من شر ما خلق وذرى وبرى. نعم. هل معنى هذا أنني ما أدعو إلا بالوارد؟ ها؟ ما أدعو الله يرزقني سيارة، الله يرزقني طيارة، الله ما إيش الكلام هذا؟ ما ندعو إلا بالوارد. هو الآن يدعو. ولهذا الأمهات الآن من حين ما تخرج يخرج ابنها للمدرسة تقول يا الله يا رب أنك تنجح ولدي، في كل يوم كل يوم تدعو، وترى أن أثر هذا الدعاء على ولدها سبب له النجاح، مو بهذا الواقع؟ وترى أنها لو تقصرت في يوم ما دعت يمكن أنها يعني تقول الله خاف اليوم ما يوفق به، مو بهذا هو؟ هل هذا ممنوع؟ وهي في كل يوم تدعو، حددت كل ما أراد أن يخرج قالت هذا الدعاء ليس واردا وملتزمة به وتعتقد تأثيره، هل هذا ممنوع؟ ليس ممنوع يا أخوان. فهذه القواعد التي يذكرها هؤلاء المعاصرون أنا لا لا ليس لها معنى الحقيقة، ليس لها معنى. ولهذا تجد أنك تقول لهم أين العلماء السابقين على قواعدكم هذه، أين العلماء السابقون الذين يذكرونها؟ ما لا تجد، وإنما إنما هو انطباع. نخشى ونخشى ونخشى من البدعة، ونخشى أن الناس كذا، ونخشى أن إيش تخشى؟ إيش تخشى؟ البدعة هي التعبد لله بشيء ما ورد. هل هذا ورد ولا لا؟ فقط هذا الدعاء، هذا السؤال، هل ورد؟ نعم، الشريعة قالت نعم ادعو. ولهذا كل حافظ للقرآن أو غير حافظ للقرآن تسأل تقول أسألك حزب من القرآن تقرأ؟ يقول نعم، أنا لي جزئين أقرأ كل يوم. نقول أنت محدد جزئين من القرآن؟ يقول نعم. تتعبد الله شيء محدد تقول أنا ما أقرأ لجزئين؟ يقول نعم، أنا ما أعرف. يقول هذا بدعة، لماذا التزمت بهذين الجزئين؟ التزام بهذا بدعة، تحتاج إلى نص، تحتاج إلى دليل، أليس كذلك؟ ولهذا يا أخوان ترى هذا الأصل التزم كثير من المعاصرين وهو غلط، وهو خطأ. ولهذا حتى شيخنا الشيخ محمد رحمه الله في أذكار الصباح والمساء في بعضها ليس عليها أحاديث، وبعضها حديث ضعيفة، وهو الشيخ ضعفها، ومع ذلك ملتزم بها الشيخ ويقولها، لأن باب الدعاء وباب الذكر باب واسع. الشرط الوحيد هو ألا تعتقد أنها مشروعة بذاتها من غير نص. ما تعتقد أن الرسول قال صل على النبي 100 مرة، هنا يأتي التشريع. أما أنك تعتقد تقول الشارع رغب بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل استجابة مني أني أنظم وقتي؟ ومن باب الكلام نعم، من باب الكلام يجر بعضه بعضا، بعض الناس يعني يقول أنني إذا جلست أعد وأحسب وكذا لا أستطيع العد. من أفضل الطرق هو ضبط العدد بالساعة، ضبط العدد بالساعة، يعني اجلس 10 دقائق، يعني مثلا كم تجلس معك لا إله، احسب كم تجلس معك لا إله الله مش قدير، تقول والله أنا احسبها لأول مرة. نعم، تجلس معك مثلا 100 مرة 5 دقائق. نعم، خلاص خل احسب دائما 5 دقائق ونصف لهذا. ما يحتاج انك تحسب، لان الحساب في اليد احيانا يشغل النفس عن التامل. نعم، فاذا جلست تذكر الله لا اله الا الله والساعه امامك، اذا انتهت 5 دقائق ونصف انت انتهيت من 100. وهكذا التسبيح 100، بان تكون تقول والله انا تجلس معي دقيقه ونصف او دقيقتين، فتضبط الساعه وتتامل ولا تلتفت تنشغل بالعدد. نعم، هذا أيضا شيء مجرب وشيء أيضا مفيد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.